خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن، سبيل عظيم من أسباب النجاة وهو صلة الأرحام. هذا سبب واجب على كل عبد ويغفل عنه كثير من الناس إلا من رحم الله. وقد قال الله عز وجل: صلة الأرحام واجبة. وللأسف الشديد كثير منا مقصرون فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل قال في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. قد قال صلى الله عليه وسلم بيانا أن قطيعة الرحم أمر جلل، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. نسأل الله تعالى العفو والعافية. لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم بيانا في ذلك على فضل هذه المسألة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأقربون أولى بالمعروف. كل هذه الأدلة تدل على فضل صلة الرحم، وأن قاطع الرحم هذا فاعل لكبيرة. يكفي أن تبلوا أرحمكم بالسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأمر عظيم ولا بد منه، خاصة في هذا الزمن. فتقارب الأجيال وتقارب الأرحام وتقارب العائلات سبب في الود وسبب في تأصيل أواصر المحبة والود بين الناس، وهذا أمر لا بد منه. تتصل بخالك، بعمتك، بأقارب والديك، بأقارب والدتك، هذا أمر مهم. تجتمع على طعام تساعدهم إن كانت عندك استطاعة، هذا أمر عظيم عند الله وسبب عظيم من أسباب النجاة. ونسأل الله عز وجل التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.